فضيلة الشيخ زياد الدين محمد بن مجد، وفضيلة الشيخ محمد بن مصعب، وفضيلة الشيخ عبد الحميد سالم، شكر الله لهم وشكر الله لكم جميعا. كنا نود ان نلقى معنا فضيلة الفاضل الشيخ محمد بن عبد الفاضل، قد تبسمت فيه كثيرا ولكني علمت انه على خطر، فالان اقدمه لكم في عجالة سريعة يطلع علينا ما يتيسر له من يتفضل مشكور. Thank you.

Thank you. Thank you.